ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء. فاصل. وقيل باستحبابه. هذا قولنا قيل يعني ضمن المذهب. الرابع مسح الرأس جميعه. على الرجل والمرأة على المشهور، ويمسحان ما طال من شعرهما، يعني الذي هو في حد الرأس. فاصل. وأجاز بعضهم، يعني بعض المالكية، وأجاز بعضهم مسح الثلثين فقط. الخامس غسل الرجلين اتفاقا يعني بلا خلاف مع الكعبين. أو مسح الخف إذا كملت شروطه. نقطة. وهو جائز، يعني مسح الخف، وهو جائز للرجال والنساء، في السفر والحضر، من غير توقيت بمدة معينة. لو زاد على 3 أيام 4 أيام لا يقطعه إلا الخلع، لا يقطعه إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل. السادس الدلك. وفيه 3 أقوال. المشهور الوجوب، قول المشهور أن الدلك واجب في الوضوء. المشهور الوجوب. فاصل. والقول الثاني نفي الوجوب، عدم الوجوب. فاصل. والقول الثالث أنه واجب لا لنفسه. بل لتحقق إيصال الماء. يعني إن كان الماء يصل إلى العضو من غير ذلك لا يجب. هذا قول. والقول المشهور أنه لو كان الماء يتحقق وصوله بلا دلك، الدلك واجب من أركان الوضوء عنده. فاصل. ولا يجوز التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه. السابع، الفور. الفور ويعبر عنه بالموالاة، يعني قبل أن يجف العضو الذي قبله، قبل أن ينشف العضو الذي قبله في المناخ المعتدل بفعل الهواء مثلا. طارق، أي مع الذكر، يعني مع التذكر والقدرة. فاصل. وقيل سنة، انتهى ذكر فرائض الوضوء عند مالك. فيكم مشروحاتكم هلا؟ لا، عم نحكي عن اليدين، ما ذكرنا الرجلين. هو التخليل حتى عند الشافعي، نعم، إن كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بلا تخليل فهو سنة، أما إن كان لا يصل إلا بالتخليل حتى عند الشافعي يصير واجبا. لو إنسان أصابعه ملتفة على بعضها، لو وضع رجله تحت الماء صب الماء، في العادة لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فهنا وجب التخليل. يمسح على قول كل شعره حتى، نعم، الذي هو في حد الرأس يمسحه كله. نعم. هلا إذا كان الشعر الذي هو في حدود الرأس، لو كان جزء منه نازل، إذا كان الشعر الذي في حدود الرأس يساوي ثلثي شعره على قول يكفي عند مالك. لا، هذا سنة أخذ اليدين على في مسح الرأس إلى الخلف ثم الاتيان بهما من الخلف إلى الأمام، هذا سنة لمن كان شعره يعني يتحرك مع تحريك يده. لا، الثلث هكذا، مش الثلث بالروحة بالرجع. يمسح إما كله على القول المشهور أو ثلثيه أو ثلثيه أو ثلثيه. نعم، على قول. لكن عم تحكي مالك ولا شافعي؟ سهلنا، ما هي في حتى عند الشافعي في اكثر في القول المشهور انه بدها تغسل شعر السالف لو كان طويلا، اذا طالما هو في حد الوجه. فقيل للشيخ، البنات عندنا في المدرسة في بيروت كثيرات منهن جدد جديدات. لو قلنا لهن ما صح وضوء لأنكن ما غسلتن هذا الشعر الذي هو في حد الوجه ونازل، قد يتركنا الصلاة. قال اسكتوا عنهن الآن، يوجد قول. واضح سبعين فصل في الأمواج والدعايات الثالثة. مسألة وانشروها. وخصوصا بين اخواننا واخواتنا. نخلص من دعاية اطلالنا دعاية. نعم. عجي عمل لي مشاكل. نعم عملنا فورمات للكمبيوتر والله مشان بس حطينا البانر، نشيل البانر. هلا ايش الحال؟ في صوت الان؟ بعض الصوت موجود؟ طيب مسألة ترك سوء الظن. اسمعها. ترك سوء الظن بالمسلم واجب obligatory، وإساءة الظن معدود من الكبائر. ديك تكبر رياض عم برا يجب على المسلم أن لا يسيء الظن بأخيه المسلم، فرض عليه أن لا يسيء به الظن، لأن سوء الظن بالمسلم يعتبر من الكبائر، يعد ضمن الكبائر، ذنب كبير. واضح؟ مسألة الذي يصلي الظهر قضاء، نحكي مثلا الظهر، قد تكون العصر، قد تكون المغرب، الذي يصلي الظهر قضاء إذا أتم به من يقضي الظهر أيضا فيها ثواب، ليست مكروهة يعني. فيها ثواب. مسألة إذا كان الرجل على فراش الموت إذا كان الرجل على فراش الموت وكان في وعيه وطلق زوجته بالثلاث، يعني قد يقال فاضي ما عندك بها الحال اللي هو فيها ما خلص ما خاطر بين الذي يخلص منها، يعني قد يحصل هذا. إذا طلق، إذا كان الرجل على فراش الموت وكان في وعيه وطلق زوجته بالثلاث لا ترثه، لا ترثه، أما الطلقة الرجعية فترثه، يعني لو طلقها طلقة رجعية، أما الطلقة الرجعية فترثه. فاصل. أما في غير وعيه فلا يثبت الطلاق. ما في سؤال، ما حدث، ما أحد سأل. أما في غير وعيه فلا يثبت الطلاق. مسألة من طلق زوجته بالثلاث قبل أن يجامعها يعني قبل الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مذهب الشافعي. فاصل. وقال غيره ترجع إليه وهذه تعد طلقة واحدة، يعني عند غير الشافعي، وهذه تعد طلقة واحدة. مسألة سنة العصر قبلية أم بعدية؟ قبلية. سنة العصر قبل أداء فرض العصر. طيب، مسألة إذا صلى العصر يعني فرض العصر ونسي أن يصلي السنة له أن يصليها بعد الفرض، لأن كان ناسي، له أن يصليها بعد الفرض، ونسي أن يصليها بعد الفرض، ثم ونسي أن يصلي السنة له أن يصليها بعد الفرض، له أن يصليها بعد الفرض. أما إذا أخرها عمد ليصليها وقت الكراهة فليس له أن يصلي السنة بعد العصر. نقطة. نعم، ما زال ضمن وقت العصر. لو واحد دخل وقت العصر صلى سنة العصر ثم بعد نصف ساعة صلى فرض العصر، نعم يجوز، ما زال ضمن وقت العصر. نعم. نقطة. وإذا رأى جماعة يعني شخص دخل للمسجد بده يصلي العصر وبده يصلي السنة، فرأى جماعة، أقيمت الجماعة، فلحق بالجماعة وترك سنة العصر ما صلاها، وإذا رأى جماعة يدخل في الجماعة ثم يصلي السنة حتى ما يروح عليه ثواب الجماعة، وإذا رأى جماعة يدخل في الجماعة ثم يصلي السنة، هون له عذر بأدائها بعد أداء الفرض. نعم. ينوي الاقتداء بهم بعد ذلك، ينوي بقلبه أنه يتابع هذه الصلاة جماعة. نعم، يعني صلى من العصر ركعتين منفردا ثم أقيمت جماعة، يتبع الجماعة بالنية منفردا، له ثواب المنفرد فيها. هو وين وصل؟ نعم، يسلم، خلص صاروا أربعة. نعم. إذا بدك تنوي الجماعة صرت بدك تتبع الإمام. نعم. يخرج إن كنت تستطيعين الخروج من غير أن تقطع صلاتك تفعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس أذكركم المسألة حتى تتعلموا، إن الواحد مش أي سؤال يخطر على باله يسأله، مرة الشيخ سئل الولي أفضل أم الشعرة النبوية عليكم السلام، سألوا للشيخ من أفضل الولي أم الشعرة النبوية، قال لا ندخل في هذا، اللهم كلفنا بهذا، لما يقحم الإنسان نفسه في مثل هذه الأسئلة. استلكم إياها حتى تفكروا قبل ما تسألوا. الله الله. مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أعظم حرمة عند الله، المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. رواه ابن حبان. مسألة. لا يصح ركوب التاكسي الذي يستخدم العداد المعروف، لأن الأجرة شرطها بالإجماع أن تكون معلومة، وهذا مسألة. رجل جاء لتاجر، وهذا ايش؟ وهذا ليس معلوما، وهذا ليس معلوما، يعني اللي عم يطلع بالتاكسي اللي بيستعمل العداد منه معروف كم تكون اجرته الا بعد ان يوصله يقول طلع العداد كذا وكذا، فلا يصح. يقول له توصلني الى المكان الفلاني مقابل كذا، استأجرك مقابل ان ادفع لك كذا، ما بطلع. بتوصلني ببلاش وانا اتبرع لك بمال، يمشي الحال. في جدة تقريبا كل التاكسيات فيها العداد، لكن كثير منهم سائقو السيارة يقبلون ان تتفق معهم على الاجرة من غير العداد، يقبلون. هلأ هو عادة يعني سائق التاكسي صار بيعرف المناطق تقريبا قد ايه حيطلع له بالعداد اذا حيوصل هذا الشخص، فاذا عرضت عليه مبلغا يكون اكثر بقليل مما هو في العادة يأخذه في ايصال الناس الى هذه المسافة يقبل. لا خلص اتفقت معه، التزمت بهذا السعر، كيف تنزل السعر؟ انا عم بقول اذا قلت لك بعتك هذا الغرض ب10 دولارات، قلت لي اشتريت، تم العقد، كيف تقول لي بتنزل السعر؟ لو انا رفضت انزال السعر خلص. رجل جاء لتاجر وقال له أنا أدلك على التاجر الذي يبيع البضاعة الفلانية، أنا أدلك على التاجر الذي يبيع البضاعة الفلانية، بشرط أن تدفع لي مبلغ كذا وكذا. مقابل ذلك قال الشيخ رحمه الله لا يصح. ما بعرف إذا هذه شغلتهم السماسرة هيك اشتغلوا ما بس بيدلوا على بيت السمسار، ما بس بيدل على بيت، بياخدوا بفرجيه البيت بيكون موكل من صاحب البيت. السمسار عادة موكل من صاحب البيت، يقول له وكلتك انه إذا أجاك مستأجر تخلص معه الأمر تعرض عليه كذا. هذا بس أنه أنا بعرف تاجر ببيع البضاعة بدلك عليه تعطيني مصاري مقابل ذلك، ما بصح بالشرط، يعني أشترطه عليك مع الشرط، ما بصح هذا الشرط، لأنه في شرط. ذاك إن شاء يعطيه هبة منه وإن شاء لا يعطيه، ليس له أن يشترط. هذا شأنه، ما اشترط، ما في شرط. قلنا على شيء واحد أو فتشنا على شيء واحد وأنا بعطيك كذا إكرامية مثلا أو هبة مني، اصلح ترى له اياها من مال من؟ يعني اذا شخص عند الاخر قال له هاي 200 دولار وكلتك تجيب لي الشغله الفلانيه بمواصفات كذا وكذا وكذا، لو كان هذا صاحب المال نفسه هو بده يروح يشتري، اليس يبحث عن الافضل والارخص بالنسبه له؟ الوكيل لابد ان يفعل ذلك، لأنه هو موكل لمصلحة صاحب المال، وإلا لما يقبل التوكيل؟ ما في يروح يشوف له شغلة مثلا أول بائع 200 دولار ويقول له مرق لي يا برانية أنا بأخذها بعطيك يا 180 مرق لي 20 مثلا، ما بيمشي الحال هيك. أما إذا قال له مثلا بيع لي هالشغلة بيعليها، واحد عم ببيع بضاعة وكل شخص قال له بيعلي هالبضاعة هذه بألف دولار أو أنا بدي منك ألف دولار بيعها وجيب لي ألف دولار وإذا بعتها بزيادة الزيادة لك، عند محمد بن سيرين يصح. هذه موكلة، الوكيل له أن يأخذ أجرة، روح بجيب لك إياه مقابل كذا أجرة. ك إن المسألة اللي عم نذكرها يا اي سي بي تريدوا، إذا واحد قال لتاجر أنا بدلك على فلان اللي عنده البضاعة اللي بدك إياها بشرط أن تدفع لي كذا مقابل كذا، قال الشيخ لا يصح، وهذا الشرط لا يصح. بارك الله فيك. مسألة ورد أن أول من يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، آمين، ورد أن أول من يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة. شفتوا لين واحد بينوي الاستيطان بالمدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف. مسألة مسألة أصيب الحسن والحسين بالعين، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وعلمه أن يرقيهم، أن يرقيهما بهذه الرقية، أن يرقيهما بهذه الرقية، اللهم ذا السلطان العظيم، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، والمن القديم ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات، والدعوات المستجابات، عاف حسنا وحسينا، عاف فاء كسرة، عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس، من أنفس الجن وأعين الإنس. استعملوها مع أولادكم، الله تعالى يحفظهم من الإصابة بالعين. وسئل الشيخ رحمه الله عن عما ينفع المعيون، يعني الذي أصيب بالعين. فقال: الفاتحة وآية الكرسي. مسألة: إذا واحد مرتد ما بنقول له أنت حتتزوج، تعرفوها المسألة. المرتد لا يقال له متى ستتزوج لأنه ما بصح زواجه. لحظة، خلص خلص، ما هو لهون. لو قال شخص لمرتد متى ستتزوج، وكان هذا المرتد يفهم من هذا السؤال أنه يحل زواجه، كفر القائل، يعني السائل كفر القائل. واضحة؟ واضح؟ قد واحد يسأل مرتد أنت حتتزوج، بس عند السؤال ما بيكون مستحضر انه هذا مرتد، ما عليه ضرر. بلحظة السؤال بيكون غاب عن ذهنه انه هذا الشخص مرتد، فما عليه ضرر. مسألة: يجوز أن يقول الشخص اللهم عصمني من الكفر والكبائر، هذا ليس تشبيها بالأنبياء، هذا ليس تشبيها بالأنبياء. ليه؟ لأنه هو حين دعا يدعو بالنسبة لما بقي من عمره، أما الأنبياء يستحيل عليهم الكفر والكبائر. ها؟ لأنه إنما طلب ذلك من الله بالنسبة لما بقي من عمره، يعني كان يقع في ذنوب قبل ذلك، من الآن من حين دعائه يقول اللهم اعصمني من الكفر والكبائر، يجوز. ما بيشبه حاله بالأنبياء المعصوم الذين هم معصومون من الكفر والكبائر، لأنه أصلا الأنبياء لا يجوز عليهم، لا يجوز هذا في حقهم. حتى لو قال اللهم عصمني من الذنوب كلها بالنسبة لما بقي من عمره. ما فيه ضرر في الاعتقاد، ما فيه ضرر في الاعتقاد. واضح؟ مفهوم؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أي آخر آخر وحدة؟ لو قال اللهم اعصمني من الذنوب كلها بالنسبة لما بقي من عمره، يعني من لحظة هذا الدعاء إلى ما بقي من عمره. واحد مثلا عمره 20 سنة، اليوم بهاللحظة قال اللهم اعصمني من الذنوب كلها، يعني بالنسبة لما بقي من عمري ما فيه ضرر، انه من هلأ ورايح ما وقع ولا بذنب. هذا ما فيه تشبيه بالأنبياء، ما فيه ضرر. واضح يا اي سي بي تريدو؟ هذه هي حتى امين وفيكم، آمين وفيك. نعم. ما بصح. بدها تكون الأجرة معلومة. هو لما اخذتها ما صح البيع، ما صار في عقد بيع. خذيها وبعدين نحكي بالسعر، ما في عقد. فبترجع بتجيبها، ما لشو اخذتها؟ لما ما تفعلها ما بتعرف قديش السعر، ما هيك ما بصح. كيف بعتك هذا بايش بكم؟ ما في عقد. امين. هذيك ما خجلتها، لا ما خجلتها. شو خجلتها؟ ما خجلتها. لو قالت لا مثلا حتى الثاني اللي عتشتري وصي فينا وكذا يجوز، بس تركوا هذا احسن. المماكسة، الانبياء ما كانوا يماكسون في السعر، يعني ضلوا يضغط على البائع حتى ينزلوا بالسعر ويلح عليه بهذا. الانبياء لا يماكسون. كم هذه يشترون إن شاء وإن شاء يتركوا، هذا اسم المماكسة. قلت لكم مرة عن إحداهن رحمها الله، إجا بياع سردين قالت له بدي السردين بدي الكيلو عم بتبيعه، قال له ب3000، قالت له ب250، هرب ما بقى لا بده يبيع ولا يبيع غيرها، هرب من 3000 ل 250 ترك الشارع يعني. سبحان الله. طيب نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،